السلام عليكم. الإنترنت بتمثل معضلة لمعظمنا. من ناحية هي أداة وتكنولوجيا مفيدة جدا وعملت ثورة في البيزنس والتعليم والتواصل بين الناس، لكن من ناحية تانية استخدام الإنترنت له سلبيات كبيرة جدا على المستوى الشخصي. لو سألتك إيه أكبر ضرر بتسببه لك الإنترنت، يمكن معظمنا يجيب بمشكلة إضاعة الوقت. وإضاعة الوقت طبعا مشكلة كبيرة، وناس كتير أعمارها بتتسرق منها بسبب الإنترنت، لكن مع ذلك قد لا تكون إضاعة الوقت هي أكبر سلبيات استخدام الإنترنت. استخدام الإنترنت لفترات طويلة بيعيد تشكيل مخك حرفيا بشكل يخليك تدمن التشتت ويفقدك القدرة على التركيز حتى وانت بعيد عن الإنترنت. معظمنا عندنا مشاريع وأهداف نفسنا نحققها، أهداف ومشاريع قد يكفي العمل عليها ساعة واحدة يوميا لإنجازها. ورغم أنه سهل توفر ساعة من يومك لمشروعك أو هدفك، إلا أن معظمنا غير قادر على عمل ذلك بسبب ضعف القدرة على التركيز وإدمان التشتت وسرعة الملل. في حلقة اليوم من علي وكتاب اخترت أني أدمج بين أفكار كتابين، لعل وعسى نقدر نفهم المشكلة بشكل أعمق وبالتالي نقدر نوصل لحلول أفضل. ليه رجاء واحد قبل ما نبدأ، أتمنى تشاهد الفيديو في وضع ملء الشاشة عشان ما تشتتش نفسك بالتعليقات والفيديوهات المقترحة. أول كتاب معانا اليوم هو كتاب The Shallows. كلمة The Shallows يقصد بيها المناطق الضحلة في البحيرات والأنهار، المناطق غير العميقة، وده تشبيه بما تفعله الإنترنت في عقولنا بأنها بتخلينا نكتفي بقشور الأمور بدون القدرة على التركيز أو التعمق فيها. ميزة الكتاب هو أنه بيتعمق في تحليل تأثير الإنترنت على عقلنا وطريقة تفكيرنا، لكن الكتاب لا يعتبر من كتب تطوير الذات من ناحية أنه لا يقدم أي حلول تقريباً، هو فقط بيكتفي بتحليل المشكلة بشكل جيد، وعشان كده قررت أدمج أفكاره بأفكار كتاب آخر أفضل من ناحية تقديم الحلول. الكتاب الثاني هو كتاب ديجيتال مينيماليزم، تبسيط الحياة الرقمية. مؤلف الكتاب ده هو كال نيوبورت، نفسه مؤلف كتاب العمل العميق اللي عرضناه في حلقة سابقة واللي بيتكلم عن موضوع مرتبط بشدة بموضوع حلقة اليوم. عموما خلونا نبدأ في عرض أفكار حلقة اليوم. أول فكرة معانا تحت عنوان تأثير استخدام الأدوات والتقنيات على المخ. مخنا فيه قدرة مهمة جدا اسمها المرونة العصبية، نيروبلاستيسيتي. المرونة العصبية هي قدرة المخ على التغير والتشكل على مدار حياتك نتيجة الخبرات اللي بتتعرض لها، البيئة اللي انت عايش فيها، أو التقنيات والأدوات اللي بتستخدمها. المرونة العصبية ممكن ينتج عنها تقوية دوائر عصبية خاصة بوظيفة معينة لو كنت بتقوم بالوظيفة دي بشكل دوري، وبينتج عنها أيضا ضعف للدوائر العصبية الخاصة بأي وظيفة انت توقفت عن القيام بها. الأمر يشبه العضلات، العضلات اللي بتستخدمها بشكل دوري بتبقى قوية والعضلات اللي مش بتستخدمها بتضمر وتضعف. أي تقنية أو أداة بتستخدمها عادة بتخليك تستخدم قدرات ذهنية معينة بشكل أكبر وبتقلل اعتمادك على قدرات ذهنية أخرى، وبالتالي استخدامك للأداة أو التقنية دي بيعيد تشكيل مخك، بيقوي بعض القدرات الذهنية وبيضعف قدرات أخرى. الكتاب بيضرب أمثلة بعدة أدوات وتقنيات قديمة، يعني انتشار استخدام الساعات مثلا زي ما ساعدنا في معرفة الوقت بدقة وسهولة هو أضعف قدراتنا على تخمين الوقت بالنظر لضوء النهار وشكل الظلال، لأن بمجرد وجود الساعة ما بقاش في حاجة إننا نركز مع الظواهر اللي تساعدنا على تخمين الوقت خلال اليوم. في الواقع الساعات غيرت طريقة تفكيرنا عن الوقت من كونه خط مستمر إلى فترات زمنية متقطعة تقدر بالساعات والدقائق. بل وحتى شيء قديم زي الكتابة، اعتماد الإنسان على كتابة الأشياء المهمة حتى لا يفقدها خلته يقلل اعتماده على الذاكرة، وبالتالي نتج عنها ضعف في قوة الذاكرة. مثال كمان بيطرحه الكتاب عن كاتب مشهور في نهاية القرن التسعتاشر. الكاتب ده استبدل الورقة والقلم بالآلة الكاتبة. بعد فترة من استخدامه الأداة الجديدة دي لاحظ ان اسلوبه في الكتابة اتغير، لاحظ انه اصبح بيستخدم عبارات اقصر وكلمات ابسط في الكتابة، يمكن لان الكتابة بالآلة الكاتبة بالنسبة له كانت اصعب من استخدام الورقة والقلم، فده بشكل غير واعي خلاه يستخدم اسلوب يسهل عليه الكتابة. يعني اختلاف الأداة خلاه يغير أسلوبه في التعبير عن أفكاره، والملحوظة المهمة هنا إن ده تم بدون قصد أو وعي منه. طبعا مش معنى إن أداة معينة لها بعض السلبيات إنها سيئة في المجمل أو إنك المفروض تتوقف عن استخدامها. التصرف المنطقي إننا نوازن بين قدر المنفعة اللي بنحصل عليه من الأداة أو التقنية دي وبين قدر الضرر الناتج عن استخدامها، ونختار حاجة من ثلاثة. الخيار الأول هو إننا نستمر في استخدام التقنية رغم الضرر، ربما لأن الضرر بسيط مقارنة بمقدار المنفعة. يعني مثلا أنا بستخدم أدوات رقمية لحفظ وتنظيم أفكاري ومشاريعي، ده غالبا هينتج عنه أني هقلل اعتمادي على ذاكرتي، وده ممكن ينتج عنه بعض الضعف في قوة الذاكرة مثلا، لكن أنا شايف أن ده ضرر بسيط مقارنة بالفايدة الكبيرة اللي بحصل عليها من حفظ وتنظيم أفكاري ومشاريعي وسهولة تطويرها وتقليل الضغط النفسي وضمان عدم نسيان أي تفاصيل مهمة منها. الخيار الثاني هو أننا نستمر في استخدام التقنية لكن نحاول أننا نصلح الضرر الناتج عنها. يعني لو استخدمت نفس المثال السابق، أنا ممكن أستمر في استخدام الأدوات الرقمية لحفظ وتنظيم أفكاري، وفي نفس الوقت ممكن مثلا أعمل تمارين لتقوية الذاكرة من وقت لآخر مثلا. طبعا الخيار ده بيفترض ان المنفعة اللي بحصل عليها من التقنية دي تستحق الجهد الإضافي اللي هعمله لإصلاح الضرر الناتج عنها. الخيار الثالث هو اننا نتوقف عن استخدام التقنية دي، وده في حالة ان الضرر اكبر من المنفعة ومقدار المنفعة لا يستحق الوقت والجهد الإضافي اللي ممكن نضيعه في محاولة إصلاح الضرر. طبعا اختيار اي واحد من الخيارات دي بيتوقف على مدى معرفتك وتقديرك للمنفعة والضرر. انت ممكن تكون بتستخدم اداة او تقنية معينة بدون ما تكون مدرك بمقدار الضرر الحقيقي اللي بتسببه لك. فلو هنتكلم عن الانترنت كاداة وتقنية كلنا بنستخدمها بشكل يومي حاليا، بالنسبة للمنفعة مش هنتكلم عنها كتير، اظن كلنا عارفين كم الفرص اللي بتتيح على الانترنت في مجالات العمل والتعلم والتواصل. استخدام الانترنت يكاد يكون اصبح ضرورة لمعظمنا بشكل يخلي التوقف عن استخدامها لا يبدو انه خيار مطروح من الاساس بكل اسف. اما بالنسبة للضرر، فهل احنا مدركين لكل اضرارها بشكل يسمح لنا حتى اننا نحاول نصلح الاضرار دي ونقلل منها بقدر الامكان؟ في الفكرة القادمة هنلقي نظرة على تأثير استخدام الانترنت على مخنا ومن ثم حياتنا كلها. تاني فكرة معانا بعنوان ما تفعله الانترنت بعقولنا. في موقف غريب بيحصل مع الكثير منا، تبقى مثلا بتقرأ مقال أو بتشاهد فيديو أنت معجب بمحتواه ومش حاسس بأي ملل، ومع ذلك تجد نفسك توقفت عن القراءة أو المشاهدة ورحت تلقي نظرة على شيء آخر، واتساب أو الفيسبوك مثلا. عادة بترجع تاني تكمل القراءة أو المشاهدة لأن زي ما قلت أنت معجب بالمحتوى وحابب تكمله، بس السؤال هنا أنت أصلا لم تشعر بالملل، فإيه الدافع اللي خلاك تتوقف وتروح تعمل حاجة مختلفة؟ هنعرف الجواب بعد شوية. مؤلف كتاب ذا شالوز بيقارن بين الانترنت والكتب كوسائل لاكتساب المعرفة. هيكلة الكتاب من حيث انه عادة بيغطي موضوع واحد بعمق، وانه مرتب بشكل تسلسلي بحيث كل فكرة تنقلك لفكرة اعمق واكثر تفصيلا، الهيكلة دي بتدفعك وتساعدك على التركيز والتعمق في موضوع الكتاب. بينما على الانترنت الوضع مختلف، انت لو بتقرأ مقال على الانترنت حتى لو المقال ده عن التركيز، فالصفحة اللي بتقرأ فيها ستجد فيها عشرات الروابط والأزرار اللي بتدعوك انك تضغط عليها لعمل شيء آخر غير الاستمرار في قراءة المقال. المخ البشري فضولي جدا وبيحب يتعرض لأشياء جديدة باستمرار، وكل رابط موجود في الصفحة بيوعدك بشيء جديد مختلف عن اللي انت بتقرأه أو بتشاهده. الانترنت مش بتساعدك على التركيز والتعمق في شيء واحد، بل بالعكس بتشجعك على التشتت والتنقل السريع بين الصفحات. يعني الكتاب كأداة بيدفعك للتعمق في موضوع واحد، بينما الانترنت بتبقيك على السطح في مواضيع متفرقة. على الانترنت قبل ما تبدأ تتعمق في أي شيء بتكون انتقلت لشيء جديد. لو شبهنا الأمر ببحر مثلا، الكتاب بيشجعك انك تغوص في العمق، بينما الانترنت بتخليك تتنقل وتبلبط في الأماكن الضحلة السطحية للمعرفة. حتى عملية القراءة نفسها بتختلف ما بين الانترنت وبين الكتاب. كثير من اللي بنقرأه على الانترنت ممكن يكون ملوش قيمة، او بتكون لسه مش متأكد ان اللي هتقرأه ده مفيد ليك ولا لا. فكثير منا بدون قصد اتعود على نوع من القراءة السريعة اسمه سكيمينج، زي قراية الجرايد كده، عينيك بتقفز بين العبارات والفقرات واحيانا بتكتفي بالعناوين، وبالتالي تركيزك وفهمك لما تقرأ بيكون اقل، مستوى فهمك وتركيزك بيكون سطحي او ضحل زي ما بيوصف الكتاب. طيب هو ايه المشكلة اصلا في القفز والتنقل السريع؟ أي معرفة بتطلع عليها بتحفظ أولاً فيما يسمى بالذاكرة قصيرة الأمد Short Term Memory، وبعدها بتنتقل ببطء للذاكرة طويلة الأمد. المعرفة المحفوظة في الذاكرة طويلة الأمد هي اللي بتبقى معاك وبتقدر تعتمد عليها لاحقاً في شغلك وحياتك. المشكلة إنك لما بتتنقل بين موضوعات مختلفة مخك ما بيلحقش ينقل اللي اتعلمته للذاكرة طويلة الأمد، وبالتالي أنت بتخسر كتير جداً مما تقرأ وتشاهد على الإنترنت، ذاكرتك ما بتلحقش تحتفظ بيه. مؤلف الكتاب بيقول ان التركيز او الانتباه هو الوسيلة اللي بتنقل بيها المعرفة من الذاكرة قصيرة الامد الى الذاكرة طويلة الامد. السبب اللي بيخلي معظمنا ينسى كثير مما يقرأ ويشاهد على الإنترنت هو إننا بنكون مشتتين وتركيزنا ضعيف، فمش بنساعد مخنا إنه ينقل المعرفة اللي بنحصل عليها للذاكرة طويلة الأمد. خلي بالك، إحنا حتى الآن بنتكلم على مواقع وصفحات الإنترنت العادية، لسه ما تكلمناش على السوشيال ميديا. لو نظرت لأكبر الشركات اللي أنت بتستخدم مواقعها وشبكاتها يومياً، جوجل، فيسبوك، تويتر، هتلاحظ مشكلة كبيرة جداً. المصدر الأساسي للربح في كل الشركات دي هو الإعلانات، وده معناه إن الشركات دي عندها دافع قوي إنها تخليك تشوف أكبر قدر من الإعلانات، لأنهم كل ما عرضوا إعلانات أكتر للمستخدمين كل ما كانت أرباحهم أكتر. عشان كده كتير بيوصفوا نشاط الشركات دي باقتصاد جذب الانتباه، Attention Economy. جوجل وفيسبوك ممكن يكونوا بيقدموا لك خدماتهم بدون مقابل مادي مباشر، لكن ده مش معناه إنهم بيقدموها مجاناً، بيقدموها مقابل جزء من تركيزك وانتباهك. في صراع محتدم ما بين كل الشركات والمواقع دي للاستحواذ على تركيزك ووقتك عشان يعرضوا لك أكبر قدر من الإعلانات. لو كنت بتقضي ساعة واحدة من يومك على يوتيوب، فمن مصلحة يوتيوب إنك في الساعة دي تشوف 20 أو 30 فيديو، لأن ده معناه عرض عدد أكبر من الإعلانات وبالتالي ربح أكبر، فهتلاقيه بيغريك بفيديوهات مقترحة في كل حتة. وعشان كده متوسط وقت المشاهدة لمعظم الفيديوهات على يوتيوب بيكون دقائق قليلة، الغالبية العظمى مش بتكمل الفيديوهات اللي بتبدأ في مشاهدتها. ملحوظة سريعة، لو كنت متابع جديد للقناة، لاحظ ان ما ظهر لكش اي اعلانات في بداية الفيديو ولا منتصفه رغم طوله، وده لاننا منعين ظهور الاعلانات على كل فيديوهات القناة. كمان بما انك لسه مستمر في مشاهدة الفيديو، فحابب اعرفك انك من 50% او اقل اللي لسه مكملين مشاهدة، لان تبعا لمتوسط الريتنشن على يوتيوب في ما بين 40-50% من اللي بدأوا مشاهدة الفيديو تركوه بالفعل لمشاهدة فيديو اخر. ومع ذلك رغم كل اللي قلناه ده على يوتيوب، فهو افضل حالا من باقي شبكات السوشيال ميديا زي فيسبوك وانستجرام وتويتر. لو كانت الاتنشن سبان، فترة الانتباه على يوتيوب، بتقدر بالدقائق، فعلى فيسبوك وانستجرام بتقدر بالثواني. لو تأملت اي شخص بيستخدم الشبكات دي، فهتلاقيه كل عدة ثواني بيحرك صوابعه على الشاشة عشان يشوف بوست او صورة جديدة، هو فعليا مش بيركز مع كل بوست غير لثواني معدودة. ده غير ان البوستات دي عادة متنوعة جدا، بوست ساخر، بوست ديني، سياسي، رياضي، وهكذا. احنا فعليا بنخلي مخنا يقفز كل عدة ثواني بين موضوعات مختلفة تماما. طيب ايه المشكلة في كل اللي ذكرناه ده؟ اول مشكلة هي ان معظم المحتوى اللي بتطلع عليه على السوشيال ميديا هو محتوى سطحي، وما اقصدش بكلمة سطحي هنا انه تافه، لكن حتى المحتوى المفيد عادة اللي بيتعرض لك منه قشور لا تبني اي معرفة حقيقية، وان كانت للأسف بتعطي البعض وهم المعرفة. تاني مشكلة هي ان التنقل السريع بين افكار وموضوعات متنوعة بيصعب على مخك الاحتفاظ بالمعرفة اللي بيطلع عليها، يعني حتى لما بتوصل لمحتوى مفيد متعمق مخك ما بيقدرش يستفيد منه بشكل مناسب. تالت واخطر مشكلة هي اننا مع استخدامنا للانترنت والسوشيال ميديا بالشكل ده يوميا، احنا فعليا بندرب مخنا تدريب مكثف على التشتت وعدم التركيز. احنا بنقوي الدوائر العصبية لعادة التشتت وطلب الجديد بشكل مستمر، وللأسف التشتت وضعف التركيز ده ما بيكونش مقتصر فقط على الوقت اللي بتستخدم فيه الانترنت والسوشيال ميديا، التشتت وعدم القدرة على التركيز بتظل معاك لما ترجع لشغلك ودراستك. بدون قدرة على التركيز لفترة معقولة هيبقى صعب جدا تتعمق في أي موضوع أو عمل مهم، صعب تتميز في شغلك أو في دراستك، صعب تحقق طموحاتك وأهدافك ومشاريعك الشخصية. وعشان كده أنا شايف إن بالرغم من إن إضاعة الوقت على الانترنت مشكلة كبيرة، إلا إنها مش أكبر من مشكلة إدمان التشتت وضعف التركيز، لأنك حتى لو بتضيع نص اليوم على الانترنت لكن بتقدر تركز في شغلك أو دراستك في باقي اليوم، فغالبا هتقدر تحقق قدر جيد من الإنجاز، لكن بكل أسف مش ده الواقع. بمجرد ما بترجع لشغلك أو دراستك ما بتقدرش تركز لفترات طويلة بشكل يسمح لك بالإنجاز وإحراز تقدم ملحوظ، والأمر بيبقى كأنك بتقاوم حاجز خفي بيمنعك من الشغل. سرعان ما بنشعر بالملل ونبقى عاوزين نلبي طلب المخ في التعرض لشيء مختلف وجديد، فبنرجع تاني للإنترنت أو للموبايل، ولو منعنا نفسنا من الرجوع للإنترنت والسوشيال ميديا بنحس بالرغبة في عمل أي شيء آخر لا يتطلب تركيز، فتقوم من مكانك تشوف حد تكلمه أو تدور على حاجة تاكلها حتى لو مش جعان أو أي شيء مختلف. الحقيقة إدمان التشتت بيتخطى حتى حاجز الشعور بالملل، يعني إحنا مخنا أصبح بيدمن التشتت حبا في التشتت نفسه وليس فقط هروبا من الملل، وده سبب الموقف الغريب اللي شرحته لك في أول الفكرة، إنك ممكن تكون بتقرأ أو بتشاهد فيديو عجبك ومش حاسس بأي ملل، لكن رغم ذلك توقف القراءة أو المشاهدة وتروح تعمل أي شيء آخر ولو لعدة ثواني، وبعدها ترجع تاني لتكملة المقال أو الفيديو، وكأن مخك كان محتاج جرعة تشتت ليس إلا. المؤلف بيقول ان بحثه في موضوع الكتاب بدأ اصلا لما لاحظ ان قدرته على التركيز اصبحت ضعيفة جدا، بعد ما كان بيقدر يشتغل بتركيز مستمر لساعة او ساعتين فترات تركيزه اصبحت دقائق معدودة، فبدأ يبحث على الانترنت عن سبب ضعف تركيزه، وده اللي قاده في النهاية لمعرفة ان استخدامه للانترنت نفسه هو السبب والعامل الرئيسي. طيب كده احنا عرفنا المشكلة وحجمها، ماذا نفعل اذن؟ ده اللي هنجاوب عليه في الفكرة القادمة. تالت فكرة معانا بعنوان ماذا نفعل إذن؟ بس ملحوظة سريعة قبل ما نبدأ، لو كنت قفزت لتوقيت مشاهدة الفكرة دي مباشرة بدون مشاهدة الأفكار السابقة فحب أقولك إن ده واحد من تأثيرات الإنترنت على طريقة تفكيرنا وسبب من أسباب ضحالة المعرفة اللي بنحصل عليها منها. مش هتقدر تلتزم بأي حلول نطرحها بدون معرفة عميقة بالمشكلة وحجمها، فمن فضلك ارجع شاهد الأفكار السابقة لو ما كنتش شاهدتها. طيب احنا اقررنا بان الانترنت لمعظمنا لا يمكن الاستغناء عنها، فبالتالي النصائح اللي هنقدمها هتكون في اطار اننا نقلل من الضرر بقدر الامكان. معنا خمس نصائح تساعدنا على تحقيق ذلك باذن الله. النصيحة الاولى، ما قل وكفى خير مما كثر وألها. اللي متابعنا منكم من فترة يعرف اننا طرحنا حلقتين عن ما يسمى بالمينيماليزم، فن تبسيط الحياة. في الحلقات دي اتكلمنا عن تبسيط البيئة والممتلكات والمشتريات والعلاقات وغيرها، وقلنا اننا لو هنختار شعار يلخص فكرة تبسيط الحياة فلن نجد افضل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما قل وكفى خير مما كثر وألها. فكرة التقليل هنا تتخطى التخلص مما هو غير مفيد، الفكرة بتشمل التخلص من الاشياء اللي فيها قدر من المنفعة لكن تكلفة امتلاكها اكبر من المنفعة اللي بتعود عليك منها. تعال نشوف طريقة نطبق بيها مبدأ ما قل وكفى على حياتك الرقمية. هتكتب قائمة بكل الشبكات والمواقع اللي بتاخد جزء كبير من وقتك يوميا، وبعد كده هتمر على كل عنصر في القائمة وتسأل الأسئلة التالية. السؤال الأول، هل العنصر ده بيضيف قيمة أو منفعة واضحة في حياتك؟ خلي بالك لو كل اللي بيقدمه العنصر ده هو التسلية فقط فدي مشكلة. طبعا من حقك تتسلى وترفه عن نفسك، لكن الشبكات الاجتماعية ومواقع الانترنت من أسوأ الطرق اللي ممكن تسلي بيها نفسك بسبب قابليتها للإدمان، مع كونها بتؤثر سلبا عليك ذهنيا وجسديا ونفسيا، فالأفضل تبحث عن وسيلة أخرى للتسلية والترفيه. لو إجابتك على السؤال بلا، مفيش منفعة أو قيمة بيضيفها العنصر ده لحياتك، يبقى المفروض تتوقف عن استخدامه، اقفل حسابك واحذف التطبيق من على موبايلك. أما لو إجابتك كانت بنعم وبالفعل فيه قيمة ومنفعة حقيقية، انتقل للسؤال التالي. السؤال التاني، هل العنصر ده هو أفضل وسيلة للحصول على المنفعة أو القيمة دي؟ لو بتستفيد من انستجرام مثلا بمتابعة حساب معين مفيد، هل الفايدة دي لا يمكن الحصول عليها بشكل أفضل من مكان آخر؟ لو في حساب ديني على انستجرام بيشارك بعض المنشورات المفيدة، فقط عن تقدر تحصل على نفس الفايدة وأكثر من مكان آخر. لو العنصر ده هو مسنجر الفيسبوك مثلا، والفايدة اللي بتحصل عليها منه هي التواصل مع الأصدقاء المقربين، فهل ما تقدرش تعمل ده باستخدام الواتساب لو كنت بتستخدمه بالفعل؟ هل انت محتاج 3 او 4 وسائل للتواصل؟ تذكر ان ما قل وكفى خير مما كثر وألها، اكتفي بواحد فقط حتى مع العلم انك ممكن تخسر بعض جهات الاتصال، الجهات دي لو محتاجك فعلا في حاجة مهمة هتعرف توصل لك ما تقلقش. لو في وسيلة اخرى افضل يبقى استخدم الوسيلة الاخرى وتوقف عن استخدام العنصر ده. لو مفيش وسيلة اخرى افضل تحصل منها على نفس القيمة او المنفعة، انتقل للسؤال التالي. السؤال التالت، هل الطريقة اللي بتستخدم بيها العنصر ده هي افضل طريقة لتحقيق المنفعة منه؟ يعني مثلا انت قررت ان يوتيوب بيقدم لك منفعة وقيمة حقيقية يصعب الحصول عليها من مكان اخر، لكن هل انت بتستخدم يوتيوب بالطريقة اللي تعظم من المنفعة دي فعلا، ولا معظم الوقت اللي بتقضيه عليه بيروح لاشياء اخرى غير المنفعة اللي انت حددتها؟ لو كنت بتستخدمه بالطريقة المناسبة خلاص تمام، برافو عليك، استمر على ذلك، لكن لو غير كده يبقى محتاج تغير طريقة استخدامك له. من أسهل الأمور اللي ممكن تعملها هو تنظيف شبكاتك الاجتماعية بشكل دوري من متابعة كثير من الحسابات غير المفيدة أو اللي الفايدة منها ضعيفة. اختار أفضل الحسابات في مجال معين، مش لازم تتابع كل اللي تلاقيه في سكتك ظنا منك إنك كده بتحصل على فايدة أكبر، هتتشتت وهتضيع تركيزك ووقتك وهتقلل فرصتك في التطبيق اللي بتتعلمه منها. بعد ما تنتهي من مشاهدة الفيديو ده هتجد في الوصف روابط حلقتين يساعدوك على عملية تنظيف شبكاتك الاجتماعية وتعظيم الفايدة من استخدامها. آخر نقطة حابب أقولها في النصيحة دي هي إنك لو ما كنتش صادق مع نفسك في إجابتك على الأسئلة اللي ذكرناها فده معناه إنك مش بتساعد نفسك، ولو مش قادر تساعد نفسك محدش هيقدر يساعدك. النصيحة التانية، تخلص من فوبيا فوات الأشياء. وجود الإنترنت معانا في كل مكان أصبنا بنوع من الخوف اسمه Fear of Missing Out، الخوف من فوات الأشياء. الشخص اللي كان زمان ممكن يخرج من بيته بدون أي وسيلة اتصال مع أنه هيقضي معظم يومه خارج المنزل، دلوقتي ما يقدرش يبعد عن موبايله نص ساعة، ولو خرج من البيت واكتشف أنه ناس الموبايل بيرجع يجيبه حتى لو هيتأخر على شغله أو مشاويره. بقينا حاسين بضرورة زائفة لمتابعة الأحداث أول بأول، بنحس إننا لو انقطعنا عن الإنترنت لفترة طويلة هتفوتنا حاجات عظيمة لا يمكن تعويضها، وده شعور زائف بينتج عنه إدمان التفحص المستمر للإنترنت والشبكات الاجتماعية. عشان نقضي على الخوف ده محتاجين ندرب نفسنا على البقاء بدون اتصال لفترة من الزمن لحد ما نتعود على الشعور ونكتشف إنه شعور زائف. من الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تدرب نفسك الآتي: أول حاجة، من وقت لآخر جرب تقضي يوم كامل بموبايل قديم ما فيهوش اتصال بالإنترنت، وعلى الأقل هتبقى مطمن إن لو في حاجة ضرورية تخصك حصلت اللي محتاجك هيقدر يتصل بيك ويكلمك. الحاجة التانية، من وقت لآخر اخرج من البيت لتقضية بعض المشاوير أو حتى للتمشية بدون أي موبايل، بدون أي وسيلة تواصل. ما تخافش، من 15 سنة بس كانت البلد كلها بتخرج من بيوتها من غير موبايل لأنه ما كانش انتشر بيننا أصلا، ومحدش كان عايش في قلق مستمر إن في حاجة هتحصل بدون علمه. أو حتى حاول تضع الموبايل في وضع صامت بعيد عنك في أي دولاب أو درج، قاوم شعور إنك تبقى متصل طوال الوقت. الحاجة التالتة اللي ممكن تعملها إنك تقفل أحد حساباتك على السوشيال ميديا لعدة أيام. من وقت لآخر جرب تقفل أحد حساباتك اللي بتستخدمها يوميا، أو حتى احذف التطبيق من على الموبايل لعدة أيام، هتكتشف بعد ما ترجع إن ما فاتكش شيء يستحق. النصيحة التالتة، اتبع نظام جلسات العمل. نصحنا في أكتر من فيديو سابق بأسلوب جلسات العمل، وهو إنك تختار شيء واحد فقط تشتغل عليه، والفترة زمنية من 15 ل 30 دقيقة حسب قدرتك، ما تعملش أي حاجة غير إنك تشتغل على الشيء ده فقط. الأسلوب ده مش بس هيزود إنتاجيتك في العمل أو الدراسة، ده كمان يعتبر في حد ذاته تمرين على التركيز، وبالتالي قدرتك على التركيز هتزيد مع الوقت. في 3 حاجات أنصحك تعملها عشان تساعد نفسك على النجاح في استخدام الأسلوب ده. رقم 1، لا تضع هاتفك الذكي بجانبك. حتى لو هتستخدم الموبايل نفسه في ضبط التايمر اللي بيحسب مدة الجلسة، بعد ما تظبط التايمر ضع الموبايل بعيد عن مجال رؤيتك، حطه في درج أو ورا ظهرك أو في أي مكان بعيد عن إيدك ونظرك. وطبعا ما تنساش تكون ظابط الموبايل على وضع الصامت أو وضع الطيران عشان أصوات الإشعارات ما تشغلكش. تاني حاجة، قائمة المشتتات. وانت في جلسة العمل مخك اللي اتعود على التشتت هيحاول يفكرك بأي شيء آخر، خلي جنبك ورقة وقلم تكتب فيها الحاجات اللي مخك بيفكرك بيها عشان تبقى مطمن انك مش هتنساها وتقدر تعملها بعد الانتهاء من جلسة العمل. اكتبها وارجع ركز في شغلك او مذاكرتك، وبعد ما تنتهي من الجلسة ممكن تلقي نظرة على قائمة المشتتات وتعمل منها اي شيء يستحق العمل فعلا. الحاجة التالتة، استخدم برامج حجب المواقع. لو شغلك على جهاز كمبيوتر يفضل تستخدم احد البرامج اللي بتحجب المواقع لفترة زمنية محددة. دي عادة برامج بتضع فيها قائمة بالمواقع اللي بتشتتك، وبتختار انك تحجبها من جهازك لفترة زمنية تحددها بنفسك. انا حاليا بستخدم برنامج اسمه Cold Turkey، وقبلها كنت بستخدم برنامج اسمه Focal Filter. طبعا لو كانت جلسة العمل اللي بتعملها مش محتاج فيها الانترنت اصلا، فيفضل تفصل الانترنت من على جهازك خلال جلسة العمل. النصيحة الرابعة، لا تضحي بنصيبك من العزلة. الإنسان في حاجة للإنعزال من وقت لآخر، ينعزل مع أفكاره ويتأملها ويحللها، لكن ده أصبح صعب جدا حاليا في ظل الاتصال والتواصل المستمر. مخنا أصبح في حالة اتصال واستقبال دائم، مفيش فرصة للتأمل أو التحليل. السوشيال ميديا على وجه الخصوص تسببت في ظاهرة غريبة، وهي إنها بتحرمك من إيجابيات العزلة لكنها بتديك سلبياتها. أشهر سلبيات العزلة هو الشعور بالوحدة، وبالرغم من الاتصال والتواصل المستمر، السوشيال ميديا بتخليك تراقب عشرات إن لم يكن مئات الناس وتعرف أحوالهم وأخبارهم، لكن ده عادة بينتج عنه مقارنة حالهم بحالك، ولأن الناس عادة بتشارك أفضل اللحظات لأن ما كانوش بيصطنعوا الحاجات اللي بيشاركوها أصلا، فده ممكن يخليك تحس بالشفقة على نفسك وإنك مش زيهم، يخليك تحس إنك منعزل عنهم وإن أنت لوحدك اللي حياتك مملة ما فيهاش حاجة تستحق المشاركة، يعني حسيت بالوحدة بدون ما تستفيد من إيجابيات العزلة. العزلة مهمة لنضوج الأفكار، وصعب تحصل عليها وانت طول الوقت ماسك شباك مفتوح على مئات الناس بتتواصل مع بعضهم وبتتابع حياة البعض الآخر. فالنصيحة هنا، عود نفسك تقعد أو حتى تتمشى لوحدك مع أفكارك، بدون موبايل وبدون اتصال أو تواصل مع أي شخص. لا تضحي بنصيبك من العزلة. النصيحة الخامسة، كن واعياً بحجم المشكلة. النصيحة دي كان المفروض تكون أول نصيحة، لكن أنا خليتها في الآخر لعل ده يساعدك تتذكرها بشكل أفضل. معظم البشر بكل أسف لا يحسنوا تقدير الأمور اللي بتاخد فترة طويلة من الزمن. سهل جدا إنك تقلل من حجم مشكلة ضعف التركيز لو ملهاش ضرر كبير عليك على مستوى اليوم، لكن خلال سنوات ممكن تكون هي الفارق بين إنسان ناجح وفي حالة مادية ومعنوية مرتفعة وبين شخص محبط حاسس إن سنين من عمره ضاعت بدون أي إنجاز يذكر. مصادر العلم والمعرفة أصبحت متاحة والوصول ليها سهل، لكن القدرة على اكتساب العلم والمعرفة أصبحت أصعب، والسبب الأساسي هو ضعف قدرة معظمنا على الصبر على العلم. في ناس بتشتكي إن فيديو علمي مدته 10 دقائق يعتبر طويل بالنسبة لهم، في ناس أصبح ما عندهاش القدرة على قراءة مقال طويل، فما بالك حالهم مع الكتب هيكون إيه؟ الشخص اللي عنده القدرة على التركيز لفترات معتبرة عنده نقطة تفوق كبيرة على أقرانه، فرصته في تحقيق أهدافه ومشاريعه أكبر بمراحل من اللي سايب نفسه للتشتت وقاعد منتظر حد يقدم له العلم بطريقة مسلية ممتعة في كبسولات يقدر يبلعها بسرعة وبدون تعب، ومش مدرك إن أقصى ما سيحصل عليه بالطريقة دي هو مجرد قشور مش معرفة حقيقية يقدر يعتمد عليها في شغله وحياته. لو كنت شاهدت الفيديو ده كله من أوله حتى هذه اللحظة في جلسة واحدة بدون ما تتشتت بأمور أخرى طوال المشاهدة، فده شيء يدعو للتفاؤل، لكن احذر من إن قدرتك دي تضعف لو تركت نفسك للإنترنت بدون وعي. أتمنى حلقة اليوم تساعدكم على زيادة قدرتكم على التركيز وتقليل التشتت، وأتمنى إن ده ينعكس بشكل إيجابي على كل جوانب حياتكم. ما تنسوش إنكم تقدروا تحملوا محتوى حلقة اليوم على شكل كتاب PDF مهيئ للقراءة على الموبايل والتابلت، رابط التحميل في وصف الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.